إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. قضية ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، قلنا الفطر حفظكم الله دلت على هذا، وكذلك العقل السليم يدل على هذا. العقل السليم يدل على وجود الله عز وجل. يقول بعض العقلاء: لو لم يكن للعالم صانع لكان أضيع ضائع. هل رأيت مصنوعا بلا صانع؟ وهل رأيت سقفا مرفوعا بلا رافع؟ هل رأيت قط أنت مصنوعا بلا صانع؟ هل رأيت هذا قط؟ أو سقفا مرفوعا بلا رافع؟ حاشا. يقول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. انظر، استمع بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى هاتين الآيتين قبل أن يسلم، قال: فكاد قلبي أن يطير من مكانه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سبحان الله، هذا الذي ينكر وجود الله عز وجل، وجودك دليل وجوده، لأن العقل يقول كل مصنوع فلا بد له من صانع. كل مصنوع لا بد له من صانع. جاء بعض الزنادقة للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقالوا: نناظرك في وجود الله. قال: سبحان الله، تناظروني في وجود الله عز وجل؟ حدثوني عن سفينة، سفينة دخلت هذا البحر وحدها حتى وصلت الشط الآخر، فنقلت بضائع وحدها ورجعت وحدها وفرغت وحدها، هذه السفينة تعقل؟ قالوا: ما يعقل يا إمام، كيف يجري شيء مصنوع بلا صانع ولا مدبر؟ قال: سبحان الله، هذا في سفينة لا يعقل، تريدون أن نصدق هذا الكون وما فيه؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تريدين أن نصدق أن هذه السماوات وما فيها والأراضي وما فيها، هذه الشمس وهذا القمر والدنيا كلها بلا صانع؟ قال: فبهتوا أو أسلموا. إذن تدبر العقل السليم يدل ضرورة على أن هذا الكون لهذا الكون خالق عظيم، وأن هذا الخالق متفرد بالخلق وحده، متفرد بالرزق وحده، متفرد بالملك وحده، بل متفرد بجميع الأفعال سبحانه وتعالى، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. تدبر العقل السليم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما لك خيار، خلقت نفسك؟ قل: أبدا، ما خلقت نفسي. لو خلقت نفسي كان سويت نفسي مترين في مترين سوبرمان، ها، كان وضعت وجعلت نفسي أجمل إنسان وأقوى إنسان وأطول إنسان وأذكى إنسان. لكن الله أراد لك هذا، جعل هذه المواصفات التي فيك لحكمة سبحانه وتعالى، لحكمة سبحانه وتعالى، ورفع بعضنا على بعض درجة في كل شيء لحكمة سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء؟ إذن هل يمكن أن توجد صدفة؟ إذا كنا لا نستطيع أن نقول أن أي جزئية من هذه الموجودات عندنا، كاسة هالماء ما وجدت صدفة، هالمناديل ما وجدت صدفة، هذه المايكات ما وجدت صدفة، هذه الطاولة ما وجدت صدفة، فكيف يعني وجد الإنسان صدفة؟ كيف السماوات صدفة؟ كيف الأرض صدفة؟ هذه لا يقولها إنسان عاقل أبدا. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض. إذا ما وجدت صدفة أخي في الله، وما خلقتك نفسك أخي في الله، وما خلقت هذه السماوات أخي في الله، إذا لا بد أن لها خالقا موجدا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، وجودك دليل وجوده سبحانه وتعالى. إذن العقل حفظكم الله كلما راغ يمينا أو راغ شمالا أو احتاج إلى مجددات ينظر إلى عجزه. عجزك دليل على قدرته سبحانه وتعالى. تأمل في نبات الأرض وانظر